نقرأ من ما زال بالصفات قديما ونعلق عليه تعليقا خفيفا حتى يرتبط الكلام بعضهم مع بعض. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق الكلام على هذه الجملة ولكن نعيد ذلك باختصار حتى يرتبط الكلام بعضه ببعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته. قلنا لكم قوله ما زال بصفاته، لم يقل المصنف رحمه الله تعالى ما زال وصفاته. لماذا؟ لأن الواو تقتضي المغايرة، ولذلك أهل العلم من السلف يعبرون بهذا التعبير فيقولون ما زال بصفاته، أو يقولون لم يزل بصفاته، أو يقولون لم يزل بقوله وعلمه وغير ذلك من الألفاظ. ولذلك عبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرته مع الجهمية بهذا التعبير. وقوله ما زال بصفاته، الباء نقول الباء للمصاحب، فهي مصاحبة، فصفات الله عز وجل مصاحبة للذات لا تنفك عن الذات. قوله ما زال بصفاته قديما، أي أنه سبحانه وتعالى بذاته قديم، وكذلك صفاته قديمة. والأولى أن يعبر بلفظ الأول، فنقول ما زال بصفاته أولا، أي بذاته أول وصفاته أول، كما قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا الأولى والأحسن مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وقوله قبل خلقه، أي قبل أن يخلق خلقه. وهذه الجملة فيها تعقب، ونقول الأولى أن لا يعبر بذلك. لماذا؟ لأنه يوحي أن الخلق أو أفعال الله عز وجل لها بداية. وعلى ذلك نقول أن الله عز وجل أول بأسمائه وأول بصفاته سبحانه وتعالى. كما أن ننبه إلى مسألة مهمة قد يغلط فيها بعض الناس، ومنهم أيضا ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى هنا، وكما أنه يميل إلى هذه المسألة، فنقول أن الناس في أسماء الله وصفاته على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة قالوا بأن أسماء الله عز وجل وصفاته قديمة. القول الثاني وهم الأشاعرة الذين قالوا بقدم الأسماء وحدود الصفات والأفعال، فهم يقولون كانت بعد أن لم تكن، ثم بعد ذلك قالوا صفات الله عز وجل إنما هي واحدة، فعلمه وكلامه وغير ذلك إنما هو واحد. وذهبت الجهمية إلى أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل حادثة بعد أن لم تكن. ومنشأ الغلط عند أولئك القوم الذين قالوا بالحدود، قالوا بأن الله عز وجل لا تقوم به الحوادث، ومن قال بأنها ليست بقديمة منشأ الغلط عندهم في ذلك بأنهم قالوا إذا قلنا بأن صفات الله عز وجل حادثة يترتب على ذلك أن الله عز وجل تحل به الحوادث، وهذا ممنوع على الله عز وجل. وأرادوا بذلك الرد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العام، ثم نتجت أو ظهرت هذه المسألة وهي خلق الأسماء والصفات في ذلك، أو أن الصفات كانت بعد أن لم تكن، وأفعال الله عز وجل كانت بعد أن لم تكن في ذلك. ولذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى بقوله ما زال بصفاته قديما أي أولا هو موافق لقول أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. قوله لم يزدد بكونهم أي بعد خلق الخلق ووجود الخلق لم يزدد سبحانه وتعالى صفة جديدة في ذلك، لأن صفات الله عز وجل إنما هي صفات قديمة. ولكن نقول أن كلام المصنف رحمه الله تعالى لم يظهر فيه أنه يريد مذهب أهل السنة والجماعة، وهو القول بأن أسماء الله صفات الله وحقائق تلك الصفات قديمة، وإنما الذي يظهر من ذلك أنه يقول بأن الأسماء قديمة، وأما حقائق تلك الصفات فإنها ليست بقديمة. وعلى ذلك نقول أن هذه الجملة من كلام المصنف تعد من الجمل المجملة أو المشتبهة. فإن كان يريد قول أهل السنة والجماعة بأن الأسماء والصفات والحقائق أي حقائق الصفات قديمة، فإننا نقول أن هذا قول موافق لأهل السنة والجماعة. أما إن أراد أن الأسماء قديمة أو الصفات أو حقائق تلك الصفات ليست بقديمة، فنقول أن هذا قول باطل موافق لمذهب الأشاعرة، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى. لذلك كثير من الشراح يشرح هذه الجملة على هذا المراد، أي مراد الأشاعرة في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكان بصفته أزليا. نقول أيضا هذه الجملة لم يزدد بكونهم شيئا فيها إشارة إلى مسألة، وهي ما تسمى بمسألة تجدد الصفات. هل صفات الله عز وجل تتجدد أم أنها واحدة لا تتجدد في ذلك؟ وسبق الكلام على هذه المسألة في الحموية في ذلك، وقلنا بأن علم الله عز وجل إنما هو علم متجدد له سبحانه وتعالى، وفصلنا في ذلك عند قول الإمام المحاسبي. ثم قال وكما كان بصفاته أزلية، أي كما قررنا بأن صفاته أزلية أي قديمة، كذلك لا يزال عليها أبدية أي في المستقبل. فصفات الله عز وجل هي قديمة وهي أيضا آخر، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أول، وكذلك بأسمائه وصفاته آخر. ثم قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. نقول أولا ما الفرق بين الخالق والباري؟ من العلماء من قال بأن الخالق والباري بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما فقال الخلق بمعنى التقدير والبر بمعنى التنفيذ. وقول المصنف رحمه الله تعالى ليس بعد خلق الخلق وقوله ولا بإحداث البرية، نقول هذين مثلين ضربهم المصنف رحمه الله تعالى للجملة السابقة، وقوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا فيه إشكال، وهو أن الله عز وجل على كلام المصنف أن الله عز وجل يسمى بالخالق قبل الخلق، وأن هناك صفة الله عز وجل وهي صفة الخلق كانت معطلة إلى أن خلق الخلق. وهذه الجملة كما قلنا لكم أنها جملة ليست على اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل نقول بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا أول لها، أفعال الله عز وجل لا أول لها. ثم أيضا نقول هو سبحانه وتعالى أول بأسمائه وأول بصفاته، وأنه لا بد أن تظهر حقائق تلك الصفات لأنه فعال لما يريد. ثم يقال أيضا ليس هناك مانع أن يكون قبل هذا الخلق خلق آخر لا نعلمه نحن، وإنما نحن نعلم هذا الخلق من آدم إلى يوم القيامة، ولا يعني ذلك أن هناك خلق آخر وعالم آخر قبل ذلك، بل ذكر بعض أهل التفسير أن الله عز وجل عنده من العوالم 14 عالم، قبل هذا العلم أو قبل هذا العالم هناك عوالم أخرى. وعلى ذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، نقول أن هذا القول فيه إشارة إلى أن الله عز وجل له أسماء وصفات، ولكن هذه الصفات كانت معطلة عن الخلق ومعطلة عن البر، وذلك قبل خلق الخلق، وهذا فيه إشارة إلى مسألة أفعال الله عز وجل هل لها أول أو ليس لها أول. وعلى ذلك نقول أن أفعال الله عز وجل لا أول لها، وهذه المسألة تجرنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة تسلسل الحوادث، وهذه مسألة تكلم العلماء فيها بل صنفوا فيها مصنفات وهي مبثوثة وموجودة في كتب أهل العلم، وكذلك شارح الطحاوي ابن أبي العز رحمه الله تعالى تكلم على ذلك. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قلنا لكم أولا معنى كلام المصنف له معنى الربوبية، أي أن الله عز وجل له الربوبية الكاملة، وهو أنه الرب السيد والمالك والخالق والرازق والمدبر وغير ذلك، وذلك قبل وجود المربوب أي قبل وجود المخلوق. ثم قال ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي أن الله عز وجل له الاسم الخالق وله صفة الخلق، ولكن هذا الأمر قبل أن يخلق الخلق، وهذا في حقيقته أنه نقول أنه تعطيل لصفات الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن هذه الجملة لو ترك المصنف رحمه الله تعالى لكانت أولى. وعلى ذلك نقول أن هذه المسألة التي تكلمنا عليها هي من المسائل الكبرى التي تؤخذ على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومثلها أيضا مسألة الإرجاء في باب الإيمان، نقول أنها تعد من المسائل التي تؤخذ على المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم إلى آخره. اقرأ. وكما ثم قال رحمه الله تعالى وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. نقول مراد المصنف رحمه الله تعالى أنه يريد إذا جاز لنا أن نسمي الله عز وجل بأنه محي الموتى أو نصفه بأنه محي الموتى، وذلك ليوم القيامة يحيي الخلق، فإنه يجوز لنا كذلك أن نسميه بالخالق قبل إنشاء الخلق. وهذه الجملة نقول أنها تعديل لما سبق، ولكن نقول إن كان مراد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن أسماء الله وصفات الله عز وجل قديمة، وأن تلك الآثار للأسماء والصفات قديمة فصحيح، وإن كان يريد بذلك أن أسماء الله قديمة، أما حقائق تلك الصفات فإنها ليست بقديمة، حدثت بعد أن لم تكن، فإننا نقول أن هذا هو مذهب الأشاعرة وهو مذهب باطل. لذلك نقول الإمام رحمه الله تعالى متأثر بمذهب الماتريدية أو الأشاعرة، وخاصة في مثل هذه المسائل. ثم بعد ذلك قال الله عليكم. ذلك بأن ثم قال رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. طيب. ثم بعد ذلك قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا لكم أنه فرق مسائله في كتابه، ولو أنه جمع هذه المسائل في باب واحد لكان أولى وأحسن، ولكن لله في ذلك حكمة. والمصنف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى مسألة القدر بقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير. والقدر نقول معناه وبمعنى قدرة الرحمن، وقال بعضهم بل القدر هو علم الله في الأزل، وأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه خالق لكل شيء. وأنه عالم بكل شيء. واختلف العلماء في مسألة وهي الفرق بين القضاء والقدر، وسيأتي الكلام عليها. والناس في القدر نقول انقسموا إلى ثلاثة أقسام. أهل السنة والجماعة يقولون بأن القدر هو قدرة الرحمن، أو يقال بذكر ما تضمنه القدر من الأركان الأربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فيقولون القدر هو علم الله السابق كتابته في اللوح المحفوظ، وخلقه للأشياء، ومشيئته سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك طائفتان: القدرية والجبرية. والقدرية انقسمت إلى قسمين: طائفة الأولى الغلاة، وهم الذين قالوا بأن الله لا يعلم عن أعمال العباد شيئا، وعلى ذلك إذا كان لا يعلم يترتب على ذلك أنه لم يخلقها ولم يقدرها، وإنما الخالق لها هم العباد أنفسهم. لذلك قال لهم أهل السنة والجماعة أو عند المناظرة قالوا ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصم وإن أنكروه كفروا. وهذه الطائفة انتهت اضمحلت ولا وجود لها. الطائفة الثانية وهم غير الغلاة، وهم الذين قالوا بأن الله يعلم عن أعمال العباد وكتب ذلك، وإنما الذي يخلق الفعل هو العبد. طيب لماذا؟ ما هي الشبهة؟ قالوا كيف يخلق فعلا ثم بعد ذلك يعاقب عليه، وهذه مصادمة عقلية في ذلك. الطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة وهم الجبرية، وهم على طائفتين أو فرقتين، فرقة الأولى الغلاة وهم الجهمية الذين قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، لا تأثر له في فعل، وإنما الأفعال في حقيقة أمرها لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نسبوا لله عز وجل أنواع الفواحش والقبائح، ولكنها تنسب إلى العبد مجازا. فإذا سرق السارق وشرب الشارب وفعل الفاعل قالوا الفاعل حقيقة إنما هو الله تعالى الله عما يقولون، وهذه طائفة الجهمية. الطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين قالوا بأن الإنسان مجبور في الباطن مخير في الظاهر، واخترعوا لهذه الجملة أو لهذا الاعتقاد لهم الكسب، ولكن عند التحقيق نقول أن معنى الكسب لا حقيقة له أو لا معنى له. لذلك صرح بعض أئمة الأشاعرة بأنهم قالوا نحن في باب القدر جبرية، أي قولنا كقول الجبرية تمام، إلا أن الخلاف بينهم وبين الأشاعرة إنما هو خلاف لفظي. والقدر له أربعة أركان مجموعة في قول الناظم: علم، كتابة مولانا، مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. طيب ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير. قوله على كل شيء قدير، أراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على المعتزلة الذين قالوا بأن الله على كل شيء قدير، أي على كل شيء يقدر عليه فهو قدير. طيب الذي لا يقدر عليه قالوا ليس بقدير، وقالوا بأن أفعال العباد ليست داخلة في ذلك، لأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فأراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على هؤلاء بأن الله عز وجل على كل شيء. وقوله شيء يشمل كل ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فإنه يشمل هذه الأشياء. فالله عز وجل على كل شيء قدير فيما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو الممتنع. فالله عز وجل يقدر على كل شيء. ثم قال: وكل شيء إليه فقير. وقوله كل شيء إليه فقير لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله عز وجل إذا كان على كل شيء قدير فإن كل شيء إليه فقير. والله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالله سبحانه وتعالى الغني ونحن الفقراء إليه في ذلك. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل أمر عليه يسير. لماذا؟ نقول: لأنه إذا كان على كل شيء قدير فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذا تتميم لما سبق إن الله على كل شيء قدير. ثم قال: لا يحتاج إلى شيء. طيب لماذا؟ نقول لا يحتاج إلى شيء لأنه كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله، وذلك لكمال قدرته وعلمه بكل شيء. فلذلك نقول كل أمر عليه يصح، كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لا يحتاج إلى شيء، لماذا؟ لكمال غناه وقدرته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه آية في سورة الشورى. قوله ليس كمثله شيء، قلنا لكم فيما سبق أنها قاعدة في باب الصفات، فقوله ليس كمثله شيء هذا نعيد، هذا يسمى ماذا؟ إثباتا أو نفي؟ إثباتا أو نفي؟ نفي. طيب مجمل أو مفصل؟ مجمل. طيب وهو السميع البصير إثباتا أو نفي؟ إثبات. طيب إثبات مجمل أو مفصل؟ مفصل. إثبات مفصل. وعلى ذلك نقول أن القاعدة في باب الصفات أن الصفات دائرة بين الإثبات والنفي، وأن الأصل في الإثبات أنه مفصل، والأصل في النفي أنه مجمل. طيب ولكن قد يأتي النفي مفصلا أحيانا، وذلك قلنا يناجي لأغراض منها أو نفي ما ادعاه المبطلون. حينما ادعى المبطلون بأن الله عز وجل له ولد، قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد. كذلك نعم دفعا لوجود الإهام والشبه، كما قال تعالى بعد خلق السماوات والأرض وما مسنا من لغوب، رفع توهم والدعاء في ذلك. كذلك كذلك نعم بيان كمال قدرة الله، بيان كمال الله عز وجل في صفاته، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ قد يقول قال لماذا قال ولا يظلم ربك؟ نقول لكمال عدله سبحانه، ليبين أن عدله كامل في كل أمر في ذلك. طيب ثم قال ليس كمثله شيء، والكاف اختلف العلماء في ذلك، وذكر شارح الطحاوية التفصيل في هذه المسألة، وهي مسألة الكاف ومن حيث الإعراب في ذلك. والأظهر أن نقول أن الكاف هنا صلة، الكاف صلة زائدة، أي بمعنى زائدة لفظا، ولكن لها معنى، وهذا المعنى هو توكيد النفي، وهذا كثير في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب. قولهم من حرف جر، يسمى حرف جر حسن، حرف جر وما مسنا من لغوب حرف جر زائد. طيب زائد لماذا؟ نقول لأن القاعدة في لغة العرب أن حروف الجر إذا جاءت بعد النفي تكون زائدة، وما مسنا من لغوب فنقول أن من حرف جر زائد، ولكنه له معنى وهو زيادة التوكيد في هذا الأمر. طيب ثم قال خلق الخلق بعلمه، قوله خلق الخلق بعلمه مراد المصنف رحمه الله تعالى أي خلق المخلوقات وهو عالم بأحواله، لأن الخلق لا بد أن يكون، أو نقول أن الخلق مستلزم للعلم، والعلم هنا نقول المراد به العلم القديم لله عز وجل، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنقول أن لا بد الخالق أن يكون عالم بكل شيء، وهذا من مستلزمات الخلق. وقول خلق الخلق بعلمه يريد بذلك الرد على المعتزلة الذين ينفون عن الله عز وجل العلم، وأن الله عز وجل لا يعلم عن أعمال العباد شيئا. فلذلك نقول خلق الخلق وأعمال الخلق سبحانه وتعالى، وهو أيضا نقول أنه عالم بالخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. طيب، قوله خلق الخلق بعلم، هل هذا التعبير سائغ أن نقول خلق الخلق بعلم ورزق الخلق بعلم؟ نقول أن هذا سائغ، فأهل السنة والجماعة يعبرون بأن الله عز وجل خلق الخلق بعلم، بل كل شيء في علم الله عز وجل، وهذا من تقدير الله عز وجل السابق. فنقول خلق الخلق بعلم، ورزق الخلق بعلم، ورحم الخلق بعلم، وقدر للخلق بعلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر ذلك في علمه القديم سبحانه وتعالى. فنقول يخلق بعلم، ويرزق بعلم، ويهدي بعلم، وغير ذلك من الصفات، فنقيدها بالعلم. وذلك خلافا للمعتزلة الذين ينفون عن الله عز وجل العلم، وأن الله عز وجل يخلق الخلق ولكن أفعال المخلوقين من ذلك ليست من مخلوقات الله، وليست أيضا من علم الله عز وجل. قال خلق الخلق بعلمه، ثم بعد ذلك قال وقدر لهم أقدارا. قوله وقدر لهم أقدارا، نقول وقدر مأخوذة من القدر، والقدر هو علم الله، وبعضهم يقول هو سر الله، بعضهم يقول أنه قدرة الرحمن. وقدر لهم، نقول القدر صفة من صفات الله عز وجل. ثم قال وقدر لهم أقدارا. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ نقول قدر في الأول صفة من صفات الله عز وجل، وهو صفة التقدير، وقوله أقدارا أي بمعنى أن هذه الأقدار جعلها موزونة بوقت معين وبعدد معين، فهي من المقادير التي هي الموازين. فهذه الأقدار موزونة لكل أجل كتاب، ونقول هذه الجملة وقدر لهم أقدارا إنما هي فرع أو عطف على ما سبق من قوله إن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وضرب لهم آجالا، وأيضا نقول أن هذا داخل في قدر الله عز وجل، أو من باب عطف العام على الخاص. وقوله هنا وضرب لهم آجالا كما قال تعالى فإذا جاء آجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونقول الأجل إنما هو الوقت المعين، وهذا من تقدير الله عز وجل. وقال ضرب لهم آجالا أي قدر لهم أقدارا ينتهون إليها، وذلك أن الأقوام كقوم عاد ثمود وقبلهم نوح، وكذلك الشعوب، وكذلك القرى والدول، وأيضا الأشخاص، نقول لكل هؤلاء أجل ينتهون إليه، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله عز وجل ضرب لكل أحد أجل ينتهي إليه، والواقع يشهد على ذلك. وعلى ذلك نقول هل يستحب للإنسان أنه يدعو لنفسه أو لغيره بطول الأجل؟ نقول لا، ليس بمشروع أن الإنسان يطلب من الله عز وجل الزيادة في الأجل، لذلك أم حبيبة رضي الله عنها حينما دعت للنبي صلى الله عليه وسلم بقولها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي أبي سفيان، وأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا ذلك: لقد سألت الله آجالا مضروبة وأياما معدودة. ثم ذكر أنك لو دعوت أو لو سألت الله أن يعيك من عذاب القبر أو عذاب النار لكان ذلك خير. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر ولا يستقبل. ولكن قد يقول قائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن زيادة البر، أن البر في ذلك منها صلة الرحم، أنه زيادة في العمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا دليل على أن العمر يزيد، لأن البر أو صلة الرحم نقول أنها سبب لإطالة العمر، فيكون هذا مستثنى من ضرب الآجال أو مستثنى من قوله فإذا جاء أجلهم، ولكن نقول أن هذا ليس بمستثنى. لماذا؟ أولا نقول لأن الأجل إنما هو أجل واحد ولكنه بسبب، فأجل الإنسان مثلا 40 سنة، ولكن سبب أنه كان 40 سنة إنما هو بسبب، وهو زيادة، وهو وجود البر أو الصلة بذلك. وعلى ذلك نقول أن الأجل واحد لا يتأخر. وقال بعض العلماء: بل معنى الحديث وينسأ له في أثره، أي بمعنى أنه يبارك له في عمره. القول الثالث قال بأنه يفرق بين الأجل وبين العمر، فالأجل واحد لا يتأخر، وذلك ما كان في اللوح المحفوظ: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما الأعمار فإنها هي التي تزود وتنقص، وذلك ما كان في صحف الملائكة، فإنه بسبب البر يزيد عمر الإنسان. أما أجله فإننا نقول أن أجله واحد لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. ولكن لماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة؟ نقول يرد على المعتزلة الذين قالوا بأن الإنسان إذا مات بسبب من الأسباب كالقتل أو الانتحار أو غير ذلك، فإنهم قالوا بأن هذا قطع أجله، أجله قطع، ولو ترك ولم يقتل لعاش إلى وقت أطول من ذلك. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يرد على هؤلاء ويقول بأن الآجال إنما هي آجال مضروبة مفروغ منها، كما في قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والموت قد يكون بلا سبب كما يسمى أو يقال بالسكتة القلبية، وقد يكون بسبب من الأسباب كالقتل، الانتحار، الحوادث، الأمراض، وهذه كلها نقول أنها هي تسمى أجل الإنسان ولا فرق في ذلك، بل ذلك كله يعد من الأجل. أما المعتزلة فإنهم يفرقون بين القتل والمرض والحوادث وبين من مات إذا بلغ أجله في ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى أراد الرد على هؤلاء، ثم قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وهذا أيضا فيه بيان أن الله عز وجل بكل شيء عليم، فهو سبحانه وتعالى عليم قبل أن يخلق أولئك الخلق، وأراد بذلك الرد على من؟ على المعتزلة الذين قالوا بأن الله عز وجل لم يعمل عن أعمال العباد. طيب متى يعملها؟ متى يعلمها؟ قالوا لا يعلم عن أعمال العباد إلا إذا عمل. طيب هل لهم دليل؟ هم يستدلون بالآيات التي تدل على تجدد علم الله عز وجل، كما في قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم إلا لنعلم من يتبع الرسول. قالوا بأن هذا دليل على أن الله لا يعلم عن أعمال العباد، وسبق الكلام على هذه المسألة بالتفصيل في الحموية، وقلنا بأن علم الله عز وجل علم مقدر وعلم موجود، وعلم الله عز وجل المقدر علم بكل شيء، فهو عالم قبل أن يكون الشيء وبعد أن يكون الشيء، وعلمه الموجود هو الذي يظهر لنا بعد وجود الشيء. وعلى ذلك قالوا أهل السنة والجماعة قالت بأن علم الله عز وجل له علمان، علم الظهور الذي يظهر لنا، وعلم البطون الذي هو علم من قدر الله عز وجل. فعلم البطون هذا العلم الخفي الذي لا يعلم به أحد، والعلم الظاهر أو علم الظهور هو الذي يكون بعد ظهور الشيء في ذلك. وأراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة، قلنا لكم أنه الرد على المعتزلة الذين قالوا بأن الله لا يعلم عن أعمال العباد إلا إذا وقع من العباد تلك الأعمال. ثم قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وهذه تتميم لما سبق. ثم قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نقول كل ذلك أراد المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن أهل السنة والجماعة يعتمدون على الجمع بين النصوص، فكما أنهم يؤمنون بقضاء الله وبقدره وما يجري على العباد ويعتقدون أن الله على كل شيء قدير، أيضا يعتقدون بالأوامر والنواهي. لذلك المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الجملة ليبين اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون بين الأقدار وبين الأوامر والنواهي، بل يؤمنون بأقدار الله أي الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك يؤمنون بالأوامر والنواهي، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أولئك القوم من الجهمية قالوا أنه لا يجمع بينهما، فالقدر يعارض الأمر والأمر يعارض القدر، فقالوا أنه نحن إنما نعمل بأقدار الله عز وجل فلا أمر ولا نهي، لذلك أبطلوا الأوامر والنواهي. لذلك قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله كالريشة بمهب الريح، فالذي يريد أن يصلي يصلي والذي يريد أن لا يصلي لا يصلي. لماذا؟ لأنه مجبور على مجبور على فعله. طيب إذن ما فائدة الأوامر من الأمر بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك؟ في حقيقة قولهم أنه لا فائدة منها، لأن الإنسان الذي يريد أن يصلي والله عز وجل جبره فإنه يصلي، والذي لا يريد أن يصلي والله جبره على هذا فهو لا يصلي. إذن لا فائدة من الأوامر والنواهي مع قدر الله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين هذا وهذا، فآمنوا بأن الله عز وجل قدر الأشياء، وكذلك آمنوا بأن الله عز وجل أوجب علينا بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله عز وجل قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فالأوامر التي هي من الله عز وجل شيء يجب علينا أن نؤمن بها، كذلك نقول أقدار الله عز وجل التي قدر علينا أيضا يجب علينا أن نؤمن بها ونجمع بينهما في ذلك. انتهت والله. حسن الله إليكم. نعم. طبعا هذه مسألة ثانية، مسألة التسلسل هذه مسألة طويلة وموجودة في في شرح الطحوية، لا نحب أن ندخل فيها. نعم. شيخ أحسن الله لكم، يجوز أن يعبر أن يقول يقال جمعتنا الأقدار؟ كيف؟ جمعتنا الأقدار. نعم. هذا اللفظ يصح ولا؟ يعني الأحسن ما نقول الأقدار هي التي تجمل، لأن الأقدار صفة من صفات الله عز وجل، هو الذي يقدر، ولكن نقول جمعنا الله عز وجل بقدره، هذا أحسن.